أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. قال المؤلف رحمه الله وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت بها، أخذناها أمس. بفضل الله ورحمته. نعم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم، طبعا قلنا أمس، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، كذلك أخذنا أمس. نعم. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، ما يظنون يوم القيامة يظنونه سهلا عليهم. ونعم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، وما تكون في شان وما تتلو منهم من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، إذ تندفعون وتسترسلون فيه، لا يخفى علينا منه شيء، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ما يبعد ولا يغيب عنه. فالمعنى أن الله شهيد على كل شيء حتى مثقال الذرة في الأرض أو في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين قد أحاط به علم الله فلا يفوته ولا ينساه، فكل إنسان وكل عمل لا يخفى على الله. وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، كل هذا فالله سبحانه وتعالى شاهد عليه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يعني الذرة قد هي أصغر شيء في الكون لا تخفى على الله سبحانه وتعالى خيرا أو شرا، ولا أصغر إذا وجد أصغر من هذه الذرة فلا تخفى على الله، حتى يعني الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، عادها أقل من الذرة. الذرة عادها قد هي لها حيز، لها حيز ولها حجم مهما كان منتهى في الصغر، فعاد هذا ليس لها حيز أصلا، ما تخفي الأعين وما تكن الصدور. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، أي أن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بها كلها. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فيحصى أعمالهم صغيرها وكبيرها لا يضرهم، لأن أعمالهم صالحة وسيئاتهم ممحوة بالتوبة، وصغائرهم مكفرة. يعني إذا كان يعني لا لا لا توجد أي عمل، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قالوا بعض العباد قال لو لم ينزل من القرآن إلا هذه الآية لكفت الإنسان العاقل، لو لم ينزل من القرآن إلا هذه الآية لكفت الإنسان العاقل. نعم. يعني ما تعملوا من خير من يعني من خير ذرة، من مثقال ذرة خير تجده، ومثقال ذرة من شر تجده. ولكن الله سبحانه وتعالى هون وخفف على أوليائه والمؤمنين به والمتزمين، قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، حتى وإن كان لهم بعض الصغائر وبعض المعاصي وبعض الأخطاء وبعض، لا يوجد أحد معصوم من الخطأ، ولكن احنا قلنا ان الى جنب الى يعني ان المعاصي او الصغائر تكفر الى الى الى الى جنب الطاعه، واتبع الحسنه السيئه تمحها. وقال الله سبحانه وتعالى في ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات اعمالكم. فالمساله اذا الانسان تجنب الكبائر فإن الله سبحانه وتعالى يكفر عنها صغائر الأعمال وكذا والأشياء واللمم، إلا اللمم قال الله سبحانه وتعالى، وكذلك التوبة تمحو وتجب ما قبلها حتى ولو كان المعاصي الكبار ومن الكبائر إذا قد لأنه لابد من التوبة، إذا لم توجد التوبة فلا فائدة، فلا فائدة عليكم السلام، فلا فائدة في العمل الصالح كله لو كان مع الإنسان جبال من العمل الصالح، ولكن عنده معصية أو من معصية كبيرة من الكبائر ولم يتوب منها، فهو يعني عند من قال بالإحباط، ولكن هو اتفاق أن من مات وهو مصر على المعصية، مات وهو مصر لم يتوب من الكبيرة هذه التي ارتكبها، لو كان أعماله كيف ما كانت أعماله لا يدخل فيها الإحباط والموازنة، لا تدخل الإحباط والموازنة في التوبة، إذا ارتكب خطيئة وتاب إلى الله سبحانه وتعالى يكون هنا الإحباط، ويكون هنا لأن قال بعض العلماء يقول إن الإنسان إذا ارتكب إذا عبد الله سبحانه وتعالى كم سنين وارتكب كبيرة فإنها تجب ما قبلها، أنها يعني تحرك عمله كله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والبعض الآخر قال لا، هناك موازنة، الله سبحانه وتعالى يوازن بين الأعمال السيئة والأعمال الحسنة، فإن زادت الحسنات وفق، وإن كانت زادت السيئات خسر. و الموت على المعصية يستحق به النار على طول مهما كان عمله، ما إذا قد مات وهو مصر على العمل، على مصر على الزنا، ولا مصر على شرب الخمر، ولا مصر على السرقة، ولا مصر على شيء من الكبائر، فلا شك في أنه من أهل النار مهما كان معه من العمل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا كان مؤمن لابد أن يكون متقيا، ما إذا كان مؤمن ويشرب الخمر ولا مؤمن ويرتكب المعاصي ولا هذا ما ينطبق عليه، ما ينطبق عليه أنه من أولياء الله سبحانه وتعالى. الذين يعني الآن يوضح لنا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن من هم أولياء الله هؤلاء الذين ينطبق عليهم هذا الكلام؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا تفسير لأولياء الله، فلا يقرب أحدا عند الله إلا الإيمان والتقوى، أنه يدخل تحت الإيمان كل أعمال الإيمان، ويدخل تحت التقوى كل أعمال التقوى التي تنافي ضدها تماما، الإيمان ينافي ضده من الكفر والشرك والعياذ بالله، والتقوى تنافي ما ضدها من المعاصي والمخازي وارتكاب المخالفات وارتكاب الآثام، لا يسمى متقي، لا يسمى من الذين اتقوا إذا كان يعمل هذا المعاصي. يسمى مؤمن طيب. كيف؟ يسمى مؤمن إذا كان. المؤمن لا، المؤمن قالوا إن الأصل إن متى يطلق كلمة المؤمن؟ المؤمن هي مدح تطلق على الإنسان إذا استحقها بواجبها بعملها بطاعتها بكذا، ولكن إذا ارتكبها، إذا ارتكب هل نقول له كافر؟ قالوا لا، لا نقول له كافر. لأن الكفر مذمة يستحق بها الإنسان هذا الصفة السيئة إذا كفر بالله، لكن هذا يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأصلي وأصوم وكذا، ولكن يرتكب الكبائر، فقالوا الأئمة هذا فاسق، سموها عندنا في عند أئمة البيت رسول الله يسموها المنزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ويستحق المدح ونقول أنه ولي من أولياء الله، ولا هو كافر ونقول أنه كافر، ولكن قالوا هذا منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، إذن هو فاسق، ولكن من أهل النار، من أهل النار. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا، إما بمثل رؤيا مبشرة أو كرامة خارقة للعادة أو بشرى الملائكة عند حضور الموت قبل خروج النفس، هذا لهم البشرى في الحياة الدنيا. فأولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني الله سبحانه وتعالى أشار لهم البشرى في الحياة الدنيا، أما برؤيا قال لم يبقى من النبوة إلا الرؤيا الصالحة، ترى للرجل الصالح يراها أو ترى له، فإنها جزء من 46 جزء من النبوة، لأن النبوة 6 أشهر كانت بالحلم بالرؤيا، فلما رأوا عمر رسول الله صلى الله عليه وعلى له وزعوه على 6 طلع 46 قسم، قالوا ها أن الرؤيا الصالحة أن الرؤيا هي جزء من 46 جزء من النبوة، فعندما تأتي رؤيا من رجل صالح لشخص فهي بشرى، ويرتاح الإنسان ما يأتي واحد يقول أنا والله رأيت لك كذا ورأيت لك كذا، يرتاح جدا. وكذلك هو إذا رأى لنفسه رأى رؤيا جميلة أنه مع الصالحين ولا أنه مع الأنبياء ولا أنه في الجنة ولا أنه كذا وكذا، فهذه البشرى الذي أشار الله سبحانه وتعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا. أو عندما يأتي، والكثير مما سمعنا من علمائنا سلام الله عليهم ورحمه الله من قد مات منهم، يعني يقول أن بعض الناس يرى قبل الموت ويعرفون أنه من أهل الجنة، يعني بعضهم قال كانوا يأتوا أولاده في حال الاحتضار يعني قبل الموت بيومين ثلاث كذا، ويأتوا بيأكل كذا، قالوا ما هو ذا عندي، يعني كيف تعطوا لي هو ذا عندي، هذا عندي العنب وعندي الرمان وعندي الخير، ما شاء الله، يعني ما منهم أحد يخبرنا أحد علمائنا الكبار رحمه الله قال كان يري يعني يأتوا له بالماء وكذا وكذا، قال يعني الله يديكم العافية، أو ذا إن شاء الله، قال هذا الحسن بن علي دخل وأعطاني هذا العنب اللي ما قدمت مهله. فهذه من البشرى، يعني في البشرى في الحياة الدنيا. والبعض يرى الملائكة ملك الموت ما يأتيه يأتي بصورة حسنة بصورة وبوجه رضي والملائكة الذين معه، فتكون هي البشرى بعكس الفاسق والعياذ بالله. فهذه نعم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة من حين يبعثون، لهم بشرى أيضا، لهم البشرىين في الدنيا وفي الآخرة، لهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولا لا تبديل للكتاب لكلمات الله، تأكيد لوعد الله لهم بالبشرى، ولكل وعد نعم ولكل وعد ولكل وعيد، ذلك هو الفوز العظيم، النجاة والظفر الجنة والخير العظيم. هذا الإنسان الذي تقرر أنه من أولياء الله وأن لا خوف عليه، إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم مما مضى ولا هم يحزنون من الآتي، هم في نعمة خلاص. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، قلنا حكم الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتبدل، لا في وعده بالبشرى ولا في وعيده بالنار والعياذ بالله، ذلك هو الفوز العظيم. من وصل إلى هذه بشرى في الحياة الدنيا وبشرى في الحياة الآخرة، هذا هو الفوز العظيم، هذا هو النعمة، وهذا هو منتهى النعمة، منتهى الفوز، منتهى الكرامة، هذا الشيء، ذلك هو الفوز الكبير، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، لا تحزن لتكذيب المكذبين بوعد الله وبآيات الله، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، فلا بد من الجزاء الأوفى ونصر أولياء الله وإهانة أعداء الله. ولا يحزنك قولهم، يعني أنت لا تحزن من قولهم وتكذيبهم وإنكارهم لكل هذا، وإنكارهم للبعث، وإنكارهم للجنة، وإنكارهم لا تحزن عليهم، ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله، العزة هي لله سبحانه وتعالى، هو اللي يجازي، هو اللي يعني يعطي الوعد والوعيد محقق، إن العزة لله جميعا وهو السميع العليم، سميع بما يقولون وعليم بما يقولون. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض فمرجعهم إليه وحده وهو يحكم فيهم ما يريد، وعليهم أن يعبدوه وحده، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، أي شيء يتبعونه وأي شيء يحتجون به لشركهم، يتبعون إلا الظن، ليس لهم حجة وليس لهم دليل، يتبعونه وإن هم إلا يخرصون بما يقولون، كما يقول خارف التمر في رؤوس النخل، قدره كذا كيلا، وعلى هذا فليس لهم أن يعارضوا الحق الثابت في كتاب الله بظنونهم وخرصهم. والبعض يقول الخرص هو الكذب، في حق الزكاة، إذا لأن لابد عند المزكي، عندما يخرج المزكي لابد أن يكون عنده علم بالخرص، يسموه الخارص أو الخراصون، فيأتوا ويذهبوا إلى الأموال، يخرصوا هذا التمر، يقول هذا التمر سيكون 20 كيلو، 100 كيلو، 1000 كيلو، كذا وكذا، ثم تخرج منه الزكاة على هذا، أو يأتي إلى هذا العنب ويقول هذا العنب قدره كذا وكذا، أو إلى هذا الحب ويقول هذا، فيسمون خراصون، وهم الذين يذهبون يقدروا الزكاة كم مقدارها. وفي آيات أخرى قد يأتي الخراصون بمعنى الكاذبون، قتل الخراصون قال الله سبحانه وتعالى الكاذبون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، ذكر هنا منفعة الليل وهي السكون والراحة من أعمال الجسد والفكر لتعود القوة لليوم الثاني. والنهار مبصرا، يا ربي قد اليوم النهار ليل والليل نهار، يعني الآن ما يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. وقلنا يعني أشياء كثيرة تغيرت في الإنسان وفي حياة الناس وكذا بسبب تغير الساعة البيولوجية اللي عند الإنسان. الآن احنا في الإجازة، أغلب الأولاد والبنات الليل سهر والنهار نوم. وقلنا يعني أحد العلماء يعني في مقطع رأيناه شيء عجيب، يقول إن في الإنسان غدة في المكان هذا، وأن هذه الغدة مهمتها إفراز لقاح ضد السرطان. هذه المهمة لهذه الغدة أنها تفرز لقاح ضد السرطان وضد الأمراض الخبيثة. لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى هذه الغدة لا تفرز إلا في الظلام إذا كان الإنسان نائم، فتفرز هذا اللقاح. أما إذا الإنسان سهران في الأوقات كذا وكذا هذه تضيع منه هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى. فالجسم كله مترابط بما حوله، يعني الجسم مرتبط بالشمس والقمر، مرتبط بالهواء، مرتبط بكل يعني حتى الشجر مرتبط بجسم الإنسان. يعني الآن يقول الأطباء لا تنام في غرفة فيها شجر، أشجار هذه الطبيعية طبعا، لا تنام في مكان لأنها تأخذ الأكسجين حقك أصلا، أنها تحتاج الأكسجين مثل ما أنت تحتاج إليه. فلذلك الإنسان الحياة كلها متكاملة متشابكة مترابطة كلها، سواء القمر سواء الشمس سواء الهواء سواء الأكسجين سواء كل الإنسان في كله، الله سخر له هذا الكون. فالله سبحانه وتعالى يعني لو تأملنا في الآية في كلمة الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، من أعرف بخلق الله سبحانه وتعالى؟ هل أحد أعرف من الله بخلقه؟ هل أحد أعرف يعني الآن صناعات، إن الصناعات ما يأتينا صناعة أمريكية يقولوا أخلها الخبير أمريكي أو صناعة كل، ليش؟ قال لأنهم هم أخبر، هم اللي صنعوها. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الخلق، وعندما يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، هذا معناه أن فيه أشياء كثيرة وأسرار عجيبة في، نعم في نوم الليل، وكون أنه سكن وكون أنه راحة للناس حتى يأتي. ولذلك لاحظوا الآن مع السهر اللي احنا فيه، يقوم الإنسان وهو متعب وزهقان وكرهان لأنه ما أخذ القسط الكامل من الراحة، ويقول باجي في النهار ما تساوي شيء، نوم النهار لا يقارن بنوم الليل. وبعضهم يقول إن نوم النهار يؤدي إلى الغفلة، يؤدي إلى شوية من يعني يكون الإنسان فيه. قال فيه واحد كان يحذر أبوه من النوم النهار، هذا قال بالله يسلب العقل ويضيع العقل وكذا وكذا، فاتجنا قال في الأخير ما أنت ترقد في النهار. المهم قال إنه في الأثر أو كذا من بعض الحكماء من نام 40 نهار جنن. من هذا نام فترة أكثر من 40 يوم، كتب لأبوه قال هذا عافاكم الله إني قد رقدت 40 يوم ولا جنن. قال فايش الجنان غير هذا؟ فعندما يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا، والبصر نعمة وفائدة واضحة ويستعي للمعاش وحاجات الحياة، إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون، أما من يعرض حتى كأنه لا يسمع فهو لا يهتدي بآيات الله. في السويد تقريبا، دولة في شمال أوروبا أعتقد، هؤلاء عندهم أن الشمس أعتقد تغيب 6 أشهر، ولذلك هم من أريح الدول من ناحية اقتصادية ومن رائح من ناحية التعامل الدولة مع، يعني لهم دولة راقية جدا جدا في تعاملها مع شعبها. وفي هذه الدولة الراقية الذي لا يوجد فيها فقير، لا يوجد فيها أحد، يعني الدولة تخدمهم خدمة كاملة، توفر كل شيء، حتى المخدرات، حتى المخدرات في أماكن يسمح فيها لتعاطي المخدرات بس ب يعني بكمية بسيطة جدا بحيث أنها لا تؤدي إلى الإدمان، لكن فيه ناس يستخدموا ويسمح لهم في مكان معين وفي وقت معين، يعني وصلوا من الرفاهية إلى أبعد ما يتصورها أي إنسان في السويد. ففي هذه الدولة الظلام يكون أكثر، وفي هذه الدولة أكثر وأعلى نسبة انتحار، أعلى نسبة انتحار في هذه الدولة. كيف؟ يعني في أشياء محددة في أماكن محددة بس أنها بنسبة بسيطة. فهذه الدول، هذه الدولة يقال أنها من أعلى الدول انتحار. نعم. لما أوجدوا دراسة درسوا الوضع، يعني لأن هذا الدول ما هي شخصك ضغطك مثلا مشي اليوم ويلا طلعت لك ناقة ولا طلع لك جمل ولا لا، هذول كل شيء عندهم دراسة وعي. فأعدوا دراسة إيش سبب كل شيء متوفر، يعني ليش الانتحار؟ فإذا أن عدم انتظام الليل والنهار أدى إلى هذه الحالات النفسية عندهم، فأوجد هذا الاكتئاب، سموها الاكتئاب بسبب الاكتئاب عندهم. ولذلك فعلا يعني الله سبحانه وتعالى عندما يقول يعني هو الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا، يعني لكن عندما تريدوا أن تفعلوا شيء غير الحكمة الإلهية تحملوا النتيجة. لا لا بس إن أدت إلى اكتئاب، الاكتئاب عادوه إلى أن الشمس لا تظهر عندهم بنفس القدر الذي تظهر عند غيره، وإن الظلام أكثر وإن كذا وكذا. فسبحان الله، فلذلك أقول لك أن الجسم مرتبط وكل ما في الكون مرتبط به. في كل شيء، في كل شيء. نعم ألا نعم، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. أنا سمعت مرة علماء واستغربت من يطلبوا من الملك أن يأمر بقلق المحلات في الليل، قالوا لأن الأصل أن الليل سكن والنهار مبصر، وأصبحت الناس الآن الليل مبصر والنهار سكن، وهذا عكس الطبيعة البشرية وعكس الطبيعة الإلهية اللي الله سبحانه وتعالى وضعها للناس. وهو الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا، كأنهم أرادوا أنه اتخذ الملائكة بنات، لا بمعنى أنه ولدهم بل بمعنى التبني ليكونوا له قرة عين. سبحانه هو الغني فلا يحتاج إلى اتخاذ الولد، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا، ما عندكم حجة، أتقولون على الله ما لا تعلمون. سؤال إنكار عليهم وتوبيخ، يعني أن تقولوا قالوا اتخذ الله ولد، يعني قالوا هو ما هو يعني أنها تزوج أو كذا، لا ما بل اتخذ تبنى، وتبنى الملائكة ليكونوا قرة عين له. له نعم سبحانه هو الغني، عند كلمة الغني يعني لو وقفنا نتحدث ووقف العلماء يتحدثوا عند كلمة الغني وماذا تعني لو أخذوا سنة أو المجلدات كلها. ولذلك عند كلمة الغني امتحان كبير، منهم من ألحد، منهم من خرج عن الإسلام بسبب هذه الكلمة الغني. ولا أريد أن أدخلكم في تشعبها، لأن تشعبها يعني أخرج ناس من العلماء إلى الإلحاد. الغني ما دام أنه غني خلص، الغني أنت لا يحتاج إلى شيء، لا إلى ولد ولا إلى كذا. لكن للأسف أخذوها مآخذ أخرى ودخلوا فيها فلسفية أخرى أدت إلى الإلحاد. يعني أنا أعرف أحد الشباب المؤمنين الأتقياء الكذا الكذا اللي شطح كلمة الغنى هذه لأنها تحتاج يعني فلسفة، دخلوا فيها في فلسفتها لأنها كلمة كبيرة جدا جدا. كلمة الغني، الغني لا يحتاج إلى شيء، فخرجوا منها إلى أشياء أخرجتهم عن الإسلام، أخرجتهم لأن العقل خرج بهم إلى أشياء أبعد مما يجب أن يتحدثوا فيه. فلذلك خلونا على الغني، نعم نأخذها بدون تفاصيل. نعم، له ما في السماوات وما في الأرض، نعم سبحانه هو الغني، فلا يحتاج إلى اتخاذ الولد ما دام إنه غني، له في حاجة ولد ينفعه ولا ولد يخدمه ولا ولد يخفف عليه من التعب ولا ولد، له في حاجة ما دام إنه غني. فيفترض أن الغني هو غني عن كل شيء وغني في كل شيء. هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا، ما هل عندكم حجة، هل عندكم دليل، هل عندكم بينة أن له ولد، أنها اتخذ ولد؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون، يعني تقولون على الله الكذب. وإن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا ينالون باختلاقهم خيرا، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون، لا يكون في مرجعهم إلى الله في الآخرة أي فائدة لهم، إنما ليخلدوا في العذاب الشديد. واتل عليهم نبأ نوح. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، استر عوراتنا، فرج همومنا غمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله يرضى عليك.